قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من أحببنا قد أسلمت الله جبيني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العاقل بما يؤتيه الله من بصيرة يشاهد آثار الهداية ويتبين ما يترتب عليها من أمور محمودة، فيكون هذا من أسباب صلاح أحواله واستقامة أموره. فالهداية سبب لفعل الطاعات، وهي سبب من أسباب جعل العبادات خفيفة على النفوس تنقاد النفوس إليها، كما قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن هنا فإن من كان من أهل الهداية فإنه يسهل عليه قبول الحق والتزامه، ويسهل عليه أيضا فعل الطاعات. وقد كان من شأن أهل الإيمان أن يتوكلوا على الله جل وعلا في فعل الطاعات، كما قال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فإن الهداية من أسباب جعل الإنسان يتوكل على رب العزة والجلال. وقد امتن الله عز وجل على نبيه الكريم بنعمة الهداية، فقال سبحانه: ويهديك صراطا مستقيما، وقال جل وعلا: ويتم نعمته عليك. وما ذاك الإتمام إلا بالهداية لهذا الدين. وقد قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ومن هنا نستشعر الأثر العظيم للهداية في تصحيح مسار حياة الإنسان، وفي جعله يلتزم بالأخلاق العالية، ويلتزم بطاعة الله جل وعلا على صفاء في العقيدة، وعلى رغبة في الطاعة، وعلى حسن أداء لها، يريد بذلك ما عند الله جل وعلا. ومن هنا فهنيئا لأهل الهداية أن يكونوا ممن توكل على الله، فكان هذا من أسباب ازدياد الطاعات عندهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من أحببنا قد أسلمت الله جبيني.